من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا هل يجب عليه القضاء؟ جمهور أهل العلم يقول يقضي، يقول جمهور أهل العلم يقولون يقضي، لأن الصلاة واجبة والواجب لا يسقط يعني بالتقادم، فيقضي عند جمهور الفقهاء. لكن قال بعض الفقهاء لا ينفعه القضاء لو قضى، لا ينفعه القضاء لو قضى. وهذا مروي عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن ابن القيم، لا ينفعه القضاء، قالوا لأنه ترك العبادة متعمد فيعاقب بعدم القبول، يعاقب بعدم القبول. لكن الجمهور عندهم تقضى، تقضى الصلاة لأنها وجبت عليه فالذمة مشغولة بالواجب. نعم. بعض الناس يزيد في الدعاء بعد الآذان إنك لا تخلف الميعاد، هل هذه الزيادة صحيحة؟ لا، هذه الزيادة ضعيفة في الحديث، هذه الزيادة ضعيفة في الحديث، كما بين ذلك فرسان هذا الفن. من هم فرسان هذا الفن؟ أهل الحديث. أهل الحديث، أهل الحديث. وليس كل وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلافا له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز التقصير في العمرة والأخذ من اللحية وقص الشارب؟ النسك بالنسبة للحج والعمرة في شعر الرأس، في شعر الرأس، لأن هذا هو الذي ورد به النص، لأن الله جل وعلا يقول: محلقين لتدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالنسك حلق شعر الرأس. لكن الأخذ من اللحية يا إخوة إن كان حلق أو تقصير يقرب من الحلق فهذا لا يجوز، إذا كان حلق أو تقصير قريب من الحلق فهذا لا يجوز. وقد وردت أحاديث صحيحة كلها تأمر بإعفاء اللحية وبإرخاء اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأقر على إعفاء اللحية، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفائها. أيضا عائشة رضي الله عنها تقول: والذي زين الرجال باللحى، فالذي يحلق لحيته يتشبه بالنساء، والتشبه بالنساء محرم، حرام. طيب، أما قص الشارب فهذا من الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الفطرة خمس، منها قص الشارب، فقص الشارب من الفطرة سنة، قصه سنة. لكن حلقه بالمرة بالموسى هذا ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص ولم يقل حلق عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: بأي شيء تدرك الركعة؟ يعني دخل المسبوق والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وهوى للركوع، وقبل أن يقول سبحان ربي العظيم قال الإمام سمع الله لمن حمده، هل يكون أدرك الركعة؟ إذا لم يدرك تسبيحة واحدة مع الإمام، لأن الواجب تسبيحة واحدة، إذا لم يدرك تسبيحة واحدة مع الإمام فاتته الركعة. لكن إذا أدرك تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم أدرك الركعة، لأن ما زاد على الواحدة مستحب وليس واجبا، الواجب هو الواحدة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا فاتتني صلاة المغرب وأدركت صلاة العشاء جماعة في المسجد فماذا أفعل؟ تفعل هنا يصلي الفائتة، لأن الفائتة الآن الترتيب واجب، وهنا إلا إذا ضاق الوقت، إذا كان الوقت ضيق يصلي العشاء، إذا ضاق الوقت عن فعل القضاء يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، أما إذا كان الوقت متسع فإنه يصلي المغرب ثم يلحق بالجماعة، هذا هو الطريق الصحيح. نعم. تقصد صلاة العشاء يا شيخنا لو ضاق وقتها؟ هو إذا ضاق وقت صلاة العشاء، طب هو أدرك الجماعة، معنى ذلك أنه في أول الوقت. إذا على كل حال إذا كان الوقت ما ضاق يصلي المغرب ثم يلحق بالجماعة في صلاة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل ما حكم الصلاة في الطائرة؟ الصلاة في الطائرة جائزة، الصلاة في الطائرة جائزة، لأن حكم الهواء له، الهواء له حكم القرار، الهوى له حكم القرار، فتصح الصلاة في الطائرة، لكن يتأكد من القبلة. أما بالنسبة للنافلة فتصح ولو كان إلى غير القبلة في الطائرة وفي غير الطائرة، وتصح ولو كان إلى غير القبلة. أما الفريضة فيتيقن من القبلة، يستقبل القبلة، لكن إذا عجز عن القبلة وخشي خروج الوقت، إذا عجز عن معرفة القبلة في الطائرة أو في الباخرة أو في أي نقل من وسائل النقل، إذا عجز عن معرفة القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، يجتهد ويصلي على حسب حاله، إلا إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها، إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فيؤخرها ويجمعها مع التي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل تجوز الصلاة الإبراهيمية بعد الأذان؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، هذا هو هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة يعني عرفنا أو علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. نعم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقامها الله وأدامها، والحديث ضعيف، فهل يعمل بهذه اللفظة؟ لا، عند الجمهور لا يعمل بها، لأن الأحكام ما تبنى على الحديث الضعيف، الأحكام لا تبنى على الحديث الضعيف، فالحديث ضعفه غير واحد من المحققين، لكن الماتر رحمه الله تعالى هنا أخذ به، والحديث كما أعلم ضعيف، ويحتاج أيضا إلى مزيد مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل إذا كنت على سفر وهم يصلون العشاء ودخلت معهم بنية صلاة المغرب، هل أسلم بعد الركعة الثالثة أو أجلس إلى أن يسلم الإمام؟ بعض الفقهاء ذكر كيفيتين، الكيفية الأولى أنك تسلم بعد الثالثة وتلحق بالإمام في الركعة الرابعة له بنية العشاء، تدخل معه أيضا بنية العشاء، فتكون لك الجماعة الأولى والثانية صلاة المغرب والعشاء، وهذا أحسن يعني أقرب. وبعضهم يقول تنتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، لكن الأول أشهر. نعم. يعني الحالة الثانية شيخنا يصلي ثلاث ركعات ويجلس وينتظر الإمام حتى يأتي بالرابعة، حتى يأتي بالرابعة ويتشهد ويسلم معه. نعم. لكن كما قلت لكم بعض أهل العلم يقول يعني يسلم من الثالثة المسبوء الذي يصلي المغرب ثم يلحق بالإمام ويكبر معه بنية العشاء في الرابعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل من هم أهل الضرورة وما هو وقت الضرورة؟ الضرورة بحسبها، يعني الضرورات كل صلاة بحسبها، لكن أهل الضرورة قال بعض أهل العلم المرأة إذا طهرت من الحيض في آخر الوقت هذه تعتبر ضرورة، أو طهرت من النفاس في آخر الوقت، أو إنسان كان نائم واستيقظ في آخر الوقت، أو نسي الصلاة فاستيقظ في آخر الوقت، الضرورات كثيرة. نعم. إذا جمع إمام المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب المطر هل تصلى الرواتب أم تسقط؟ لا، الرواتب ما تصلي إلا الوتر، الوتر يصلى ما يسقط، لكن الرواتب الأخرى تسقط مع الجمع والقصر. نعم. بأي شيء تدرك صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة عند فقهاء الحنابلة تدرك بالتكبير، تكبيرة الإحرام، تدرك بتكبيرة الإحرام، لكن قال بعض الفقهاء لا تدرك إلا بالركوع من الركعة التي يعني آخر ركعة للإمام، آخر ركعة للإمام إذا أدرك المسبوق الركوع أدرك فضل الجماعة، وهذا يدل له الحديث من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. عملي من 10 مساء إلى 7 صباحا فآتي إلى البيت مرهقا فأنام ولا أستيقظ إلا صلاة العصر فأصلي الظهر مع العصر، هل هناك شيء في ذلك؟ على كل حال لا تتخذ هذه، لو كانت يعني حصلك مرة أو مرتين هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن تتخذ هذا عادة على طول هذه عدم مبالاة، هذه عدم مبالاة ولا تتخذ هذه الطريقة. نعم. هل الأولى في الإمامة كبير السن أم القارئ للقرآن أم الأندى صوتا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فالأولى هو الأقرأ، الأولى هو الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سوا ها فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم إسلاما، فإن كانوا في الإسلام سوا فأقدمهم سنا. نعم. لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب مرتين، ولأنه قضى ولا أنه قضى 4 صلوات بعد وقتهن على ما سمعنا منك الآن. إيش؟ لم يثبت؟ لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب مرتين ولا أنه قضى 4 صلوات بعد وقتهن. بلى ثبت، من قالك أنه لم يثبت؟ هكذا يقول. لا، السائل ما فهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أخبر أو تذكر أنه ما صلى العصر فصلى العصر ثم عاد المغرب، لأن السابقة ما اعتبرت لأن الترتيب واجب. أما بالنسبة للترتيب بين الصلوات 4 فثبت في الحديث الصحيح أيضا. نعم. ها خلاص انتهت الأسئلة وانتهى العلم، وفق الله الجميع. نعم. يقول أخوكم قراءة القرآن بدون تدبر فيها أجر؟ نعم إن شاء الله فيها أجر، لكن الأفضل والأكمل أن يتدبر الإنسان ما يقرأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الرمل، فالتدبر أحسن ويحسب بها الأجر أكثر. نعم. لا، الأفضل المصحف، الأفضل المصحف، لأن رؤية المصحف فيه أجر وتقريب الصفحات فيه أجر، فتقرأ من المصحف. أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة لإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، طيب وإدراك الصلاة يعني إذا جاء الرجل والإمام في التشهد الأخير هل يدرك من الصلاة شيء؟ نعم، عند فقهاء الحنابلة لا، ما يدرك من الصلاة شيء، لكن يدرك فضل الجماعة، يدرك فضل الجماعة، لأنه كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام، وتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة وهي ركن من أركانها، فيقول يعني أدرك الفضل، فضل الجماعة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.